كتاب مختصر معارج القبول. وصلنا في اللقاء السابق بفضل الله تعالى في كتاب معارج القبول، تكلمنا عن بعض صفات الله عز وجل، اخرها مساله علو الله عز وجل فوق عرشه، وبعدين وصلنا الى مساله الاراده، اراده الله عز وجل. هنبدا نقرا كده المساله من اولها، وكتبنا المره السابقه الفرق ما بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. قلنا الله عز وجل له نوعان من الاراده، إرادة اسمها إرادة كونية قدرية، والإرادة التالية اسمها إرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية كتبنا فروق ما بين دي ودي. الإرادة الكونية القدرية أول فرق أو أول شيء فيها أنها تكون في الخير والشر، يعني الله عز وجل يقدر الخير في الكون بالإرادة الكونية ويقدر الشر في الكون بالإرادة الكونية. طب الخير يقدره في الكون بالإرادة الكونية والشرعية، يبقى ده الإرادة الكونية تكون في الخير والشر. فلو سأل سائل هل الشر الذي يحدث في الكون بإرادة الله؟ الإجابة اوعى تقول لا، لأن لو قلنا لا يبقى معناها في أشياء تحدث في كون الله بدون إرادته. فهل الشر يحدث في الكون بإرادة الله؟ الإجابة نعم. ولكن نقول للسائل كده تعالى افهم، الإرادة لله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالشر الذي يحدث في كون الله بإرادة لله اسمها إرادة كونية. هيسأل سؤال ثاني يقول لي طب وليه؟ ليه الشر يحدث في كون الله؟ أو ليه ربنا قدر أو أراد الشر في الكون؟ هنقول له لحكمة يعلمها الله، والشيخ هيتكلم عنها دلوقتي. يبقى نرجع تاني نقول الشر يحدث في الكون بالإرادة دي، بالإرادة الكونية فقط وليست بالإرادة الشرعية. طيب الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله فقط، الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله فقط. طيب الفرق الثاني، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا بد أن تحدث، الإرادة الكونية لا بد أن تحدث والعبد غير مخاطب بها. خليها فرق الله، لا بد أن تحدث، يعني إذا قدر الله بالإرادة الكونية شيئا لا بد أن يحدث. طب الإرادة الشرعية ممكن أن تحدث وممكن أن لا تحدث. الإرادة الشرعية ممكن أن تحدث وممكن أن لا تحدث. زي الإرادة الشرعية مثل الأوامر التي طلبها الله منا، زي الإسلام. الإسلام أراده الله في الكون بالإرادة الكونية ولا بالإرادة الشرعية؟ أراد الله عز وجل، ما نقولش الإرادة الكونية فقط، هنقول بالإرادة الكونية والشرعية، لأن الكونية تكون بالخير والشر، بس غلبت فيها الإرادة الشرعية، لأن في ناس مسلمة وفي ناس غير مسلمة. فلو أراد الله عز وجل الإسلام بالإرادة الكونية فقط فلابد كل الناس تكون مسلمين. لو أراد الله أن الناس كلها تصلي بالإرادة الكونية فقط لابد كل الناس تصلي. الفرق الثالث، الإرادة الكونية لا يعلمها العبد إلا بالوحي أو بعد وقوعها. الإرادة الكونية زي حدوث البراكين، الزلازل، المصائب، هذه حدثت بإرادة الله، أيوة بالإرادة الكونية. طب نعرفها وقتين، إما بالوحي أو بعد حدوثه نعلم أن الله أراد ذلك. أما الإرادة الشرعية نعلمها ولا لا نعلمها؟ نعلمها. فين نعلمها؟ منين؟ من القرآن والسنة. الإرادة الكونية العبد غير مطالب بها، ربنا مش هيحاسبنا، البركان ظهر ولا ظهرش، ربنا لن يحاسبنا، المصيبة دي جت لكم ولا ما جتلكوش، إنما سيحاسبنا الله عز وجل ما طلبه منا في القرآن والسنة، سيحاسبنا صليتم ولا ما صليتوش، وهكذا. يبقى دي الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب نقرأ كلام الشيخ بيقول الإرادة، والحديث عن هذه الصفة يتضمن أمرين. الأمر الأول إثبات صفة الإرادة له تعالى، يبقى نثبت الأول أن الله ذات إرادة. الشيء الثاني أنه لا يكون إلا ما يريد، يعني لا يحدث في كون شيء في كون الله إلا ما أراده الله، فهو سبحانه منفرد بالإرادة، فلا مشيئة ولا إرادة بعد مشيئته سبحانه وتعالى. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية لسه متكلمين عنها. فمن أدلة الأول، إيه الأول؟ اللي هو قاله الشيء الأول إثبات صفة الإرادة لله. يبقى لو كتبنا سؤال كده، ما أدلة إثبات صفة الإرادة لله تعالى؟ أو ما أدلة ثبوت صفة الإرادة لله تعالى؟ أدلة ثبوت صفة الإرادة قوله تعالى يريد الله يبين لك، أو يريد الله، والآية اللي بعدها والله يريد أن يتوب عليه، والآية اللي بعدها يريد الله أن يخفف عنه. وقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، يبقى فيه بس صفة المشيئة لله. وقوله نصيب برحمتنا من نشاء، وغير ذلك من الآيات. من الأدلة الثانية، الأدلة الثانية اللي هو إيه؟ أنه لا يكون إلا ما يريد. نكتب سؤال، ما الأدلة على أنه لا يكون إلا ما يريده الله تعالى؟ ما الأدلة على أنه لا يكون إلا ما يريده الله تعالى؟ الأدلة قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى مشيئة الناس متعلقة بمشيئة الله. وقوله وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل، أي كونية. يبقى إرادة الناس لا تكون إلا بعد إرادة الله، يبقى إرادة الله سابقة الأول. يعني أضرب مثال، الله عز وجل أراد أن نأتي إلى هذا المكان، نعم أراد، ثم جاءت إرادته، والإنسان استقل من إرادته. يعني أنا أردت لوحدي أن آتي إلى هذا المكان لوحدي كده بدون إرادة الله، لا، سبقتني إرادة الله ثم جاءت إرادتي أنا باختياري أنا، أتيت بإرادتي بس بعد إرادة الله عز وجل. طب لو أنا جيت وجيت تاني في نص الطريق رحت راجع تاني، أيضا بإرادة الله، يعني ربنا أراد أن آتي ثم أرجع، يبقى مسألة الرجوع مرة تانية أرادها الله؟ أيوه أرادها الله. يبقى نفهم كده أن إرادة العبد مسبوقة بإرادة الله عز وجل. قال فالإرادة المثبتة لله تعالى قسمان، هو اللي بنتكلم عنه، كونية لا يمكن أن يحدث خلافها، إذا أراد الله شيء بالإرادة الكونية لا بد أن تحدث، وإرادة شرعية جعل الله للعبد فيها اختيارا، العبد فيها مخير، فهو سبحانه أراد الرزق كونا وقدرا. يبقى الشر في الكون أراد الله بالإرادة الكونية فقط، أراد الرزق، أراد الأجور، أراد المعاصي، أراد الكفر، أراد بالإرادة الكونية فقط ولم يريده بالإرادة الشرعية. أما الخير فأراد الله كونا وشرعا، كونا وشرعا. ذكرت لحضراتكم القصة التي حدثت ما بين رجل من المعتزلة ورجل أهل السنة، أعيدها لأوضح مسألة الإرادة الكونية والشرعية. أن رجلا من المعتزلة، والمعتزلة يقولون إن الله لا تقدر الشر، المعتزلة يعتقدوا كده، ما تقولش إن ربنا أراد الشر، ما تقولش دي، يعني تقول يعني ربنا ما أرادش الكفر، يقول لك لا الله مدلول للشر في الكون سواء كفر أو فسق أو غيره. جلس هذا المعتزلي مع أحد من أهل السنة اسمه أبو إسحاق الإسرائيلي في مجلس أحد العلماء، فقال المعتزلي، قال كلمة كده رمى كلمة، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. أرد الكلمة بإيه؟ أرد الكلمة إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر الشر، ففهمها منه الرجل من أهل السنة، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. من معنى كلامك إن الشر يحدث في الكون بدون إرادة الله؟ لا، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فأراد المعتزلي أن يقيم الحجة عليه، قال أفيريد ربنا أن يعصم؟ معنى كلامك إن ربنا أراد أن يعصم؟ الإجابة إحنا نجاوب نقول إيه يا جماعة؟ نقول نعم أراد الله أن يعصم، بس الإرادة الكونية فقط. يبقى ربنا أراد المعصية؟ أيوة أراد المعصية في الإرادة الكونية. فالمهم أبو إسحاق الإسرائيلي قال أفيعصى ربنا قهرا؟ هو رد عليه بجواب مفهم، أفيعصى ربنا قهرا؟ يعني ربنا يعصى غصبا عنه؟ لا يجوز. فأراد الثالث أن يقيم الحجة عليه أكثر، فقال أرأيت إن منعني الهدى، يعني رأيت إن خلاك ومنع عني وأن قضى علي بالردى، أرأيت إن قضى علي بالردى يعني الهلاك ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ يبقى كده ربنا أحسن إلي ولا أساء لما يقضي على الإنسان ده الكافر؟ أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق الإسرائيلي إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، يعني كان منعك شيء تستحقه فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فسبحانه يؤتي فضله من يشاء، يعني منعك شيء أنت لا تستحقه اللي هي الهداية، ده محض تفضل منه. فخرج الناس وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب، ليس عن هذا جواب. الشاهد نرجع تاني المسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لو ما فهمناش هنختلط علينا مسألة القدر، دي أهم مسألة في مسألة القدر. مسائل القدر عويصة وكثيرة ومتشعبة. أهم مسألة فيها اللي تفرق ما بين أهل السنة وغيرهم إن أهل السنة يؤمنون بأن إرادة الله إرادة يعني إرادة كونية وإرادة شرعية. غير أهل السنة لما مش فاهمين دي يختلط عليهم الأمر. يقول لا ربنا لم يرد الشر، ما تقولش ربنا قدر الشر، ما تقولش إن ربنا قدر على إنسان إنه كافر، لا ده لم يرده الله، إنما نحن نقول نعم قدره الله بس الإرادة الكونية. نرجع تاني لكلام الشيخ، يقول الشيخ وهنا مسألتان تتعلقان بالكلام عن الإرادة. المسألة الأولى من الفرد تعالى بالإرادة، إن ربنا فرض بإرادته أنه يهدي من يريد ويضل من يريد سبحانه وتعالى. هل ربنا يضل من يريد؟ نعم يضل الله، يضل من يريد نعم بالإرادة الكونية، ولكنه سبحانه لا يظلم أحدا. فهدايته للعبد وإسعاده فضل ورحمة، كل إنسان يصلي كل إنسان مسلم هذا فضل ورحمة من الله. طب وإضلاله وإبعاده؟ ظل عدل وحكمة، يبقى عندنا قضل وعندنا عدل، إن ربنا قضى على الإنسان إنه ضال هذا عدل وحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو محل الإضلال فيضله وهو أحكم الحكيم. طيب مسألة ثانية، قد يقول قائل إذا كان الله يكرم السيئات فلما قدر وجودها؟ ربنا يكره الكفر؟ أيوة يكره كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. طيب لا يرضى إزاي قدر أن في كفر؟ ده سؤال. سؤال ثاني، هل يأتي المكروه بمحبوب؟ يعني الكفر يأتي من ورائه خير؟ الشيخ يجاوب على السؤالين. قال الجواب أولا ينبغي للسائل البحث في غير هذا مما يهمك، يعني هو إيه اللي دخل نفسك في هذه الأمور؟ ما تهمك لا تفيدك عملا، فإن الاعتراض على أفعاله تعالى كالاعتراض على أسماء وصفاته. ربنا سمى نفسه العليم، أيوه، فيجي إنسان يعترض على علم الله، يقول لك ليه تعترض على علم الله؟ كذلك ربنا سبحانه وتعالى هذا من أفعاله إنه قدر الكفر في الكون، ما تشغلش نفسك. فهو سبحانه له صفات الكمال وأفعال الكمال لحكمة بالغة لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، يبقى ما تسألش لماذا قدر الله الكفر سبحانه وتعالى. في كلمة ممكن نكتبها كلمة جميلة، العبد مطالب بما هو مخاطب به وليس بما قدر عليه. العبد مطالب بما هو مخاطب به وليس بما قدر عليه، يعني ربنا قدر على الإنسان خير أو شر ربنا مش هيحاسبني عليه إلا قدره عليه، بس ربنا يحاسبني على ما طلبه مني، فلا أشغل نفسي بما قدره الله عليه ولكن أشغل نفسي بما طلبه الله مني، هو ده الإنسان يشغل نفسه بيه. قال ثانيها لو لم يقدر له السيئات، لو ربنا ما قدرش إن في كفار إن في معاصي لجبر عباده كلهم على الإيمان، يبقى كل الناس مسلمة كل الناس مؤمنة، ولما كان هناك فريقان يبقى مفيش فريقين، أحدهما يستحق الجنة والآخر يستحق النار، ولانتفت حكمة الله عز وجل من ابتلاء العباد في هذه الحياة. يبقى إيه فايدة إن إحنا مخلوقين؟ عشان كلنا نصلي وكلنا نصوم وكلنا نبقى مسلمين وكلنا نمشي صح، طب إيه فايدة؟ فربنا سبحانه وتعالى قدر وجود الخير والشر ابتلاء منه. قال هو سبحانه لم يرد هذه السيئات شرعا، يبقى بالإرادة الشرعية لم يرد السيئات بل نفر عنها، يعني نفرنا عن السيئات مع انه قدرها، ايوه قدرها بس الاراده دي من الذات الاراده الكونيه، وانما شاء وقوعها في الكون مشيئه قدريه، يعني قدريه عن التوحيد يتحقق بها عدل الله تعالى ويكون من ورائها الخير. فلما قدر سبحانه وتعالى الشر في الكون هذا من وراء الخير. وهنا تاتي الاجابه على السؤال الاخر. ايه السؤال الاخر؟ لو هل ياتي المكروه بمحبوب السيئات هي من وراءها خير؟ فقال نقول نعم، قد تاتي السيئه المكروهه التي قدرها الله بالخير، السيئه ممكن ياتي من ورائها خير، فانه سبحانه ليس فيما قدره شر ابدا. لابد نفهم المساله دي، هل في قدر الله شر؟ ابدا ليس في قدره شر. طب الشر اللي بيحدث في الكون نقول عليه ايه؟ قال وانما الشر الذي اوجده الله عز وجل هو شر من ناحيه اضافته للعبد لا من جهه اضافته لله. امر بالله، الله عز وجل قدر على انسان بالمرض، قدره ايوه، قدر على انسان بالموت وقد يموت موت شنيعا، وقد يودى الاولاد وتربت زوجته قدر الله عز وجل كده؟ ايوه قدرها. طيب هل ده قدر وقدر الشر؟ هل ربنا سبحانه وتعالى في قدر شر؟ لا، القدر حينما قدره الله وحينما ينزل ليس فيه شر ابدا، كله خير. طب الشر، الشر بالنسبه للعبد، بالنسبه لي انا شر، بالنسبه لي انا شر يحدث شيء من المكروه، انما في قدر الله نفسه خير، مع ان انا شايفه شر، انا شايفه شر لاني مش عارف الخل وراه. اما الله عز وجل قدر كله خير، يعني كده ما قدرش الشر، لا قدر الشر، بس الشر بالنسبه لاضافه العبد شر، انما لما نضيفه الى الله ليس شرا. واضح؟ يبقى بالنسبه لما نضيف القدر الى الله كله خير. طبعا ما بنقول كده قدر الله الخير والشر، الشر هذا فيما قدره العبد بالنسبه لاضافه العبد شر، انما القدر في حد ذاته خير. اظن كده واضح؟ القدر في حد ذاته حينما ينزل كله خير، بالنسبه للعبد قد يكون شر. قال تعالى سبيل المثال: قد يترتب على وقوع السيئات من محبة الله، لما الإنسان يعصي فيتوب يترتب على المعصية دي شيء آخر خير، أن يحبه الله ويرضى عنه ما هو أعلم به في حق فاعله من التوبة لما يتوب وينيب والإدعاء والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العذر المحبط للحسنات عنه. الإنسان ممكن لو هو مداوم على حسناته ما يعملش معصية ممكن يشعر بنفس العذر، انما لما يفعل معصيه ويتكسر لله يرتفع عنه العذر ودواب الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمه الاستغفار وغير ذلك من الفرائض المحبوبه للرب عز وجل. يبقى ياتي الخير من وراء الشر، ولذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لاتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون يغفر لهم، حديث رواه مسلم. ففي فعل هذه الامور المحبوبه اللي هو التوبة والإنابة غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك، يعني لو ما تبش عمل معصية ولم يتوب فليخف في نفسه، نفسه خبيثة وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، وحينئذ يأتي الخير الثاني. يعني لو ما تبش ما أسلمش وذلك وظل على كفره في خير ثاني، يبقى نزل سؤال. لو كتبنا السؤال ده أول شيء هو الشيخ عبد الله سؤالين: إذا كان الله يكره السيئات فلما قدر وجودها؟ ده سؤال يحتاج إلى إجابة. لماذا قدر الله السيئات إذا كان يكرهها؟ الإجابة دي لحكمة يعلمها الله عز وجل، زي ابتلاء النفس في هذه الحياة. السؤال الثاني: هل يأتي المكروه بمحبوب؟ الإجابة: نعم، قد يأتي المكروه بمحبوب. إيه المحبوب ده؟ المكروه يأتي محبوب زي السيئات، يأتي بالتوبة والإنابة. طب الإنسان لم يتب ولم ينيب هيأتيه خير رقم اثنين، إيه هو؟ اللي الشيخ هيتكلم عنه. وحينئذ يأتي الخير الثاني، إيه هو؟ وهو ما يترتب من فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام. يعني الإنسان لم يتب لم يأتي بالخير الأول بعد السيئة، ما تبش من نفسه، ففي خير ثاني قدر الله على السيئة دي، إيه هو؟ لزوم الدعوة، يبقى لابد ندعوه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله تعالى. طب وأعلى من كده بقى الأمر من الجهاد، إنسان لم يسلم وظل على كفره يأتي الجهاد، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام، وعليه يترتب الخير الثاني. شوف الشيخ بيعمل إيه؟ بيرتب الخيرات على السيئة، زي سيئة الكفر أو سيئة المعصية، يبقى الخير الأول من ورائها التوبة. طب ما جاتش التوبة يبقى يأتي الدعوة والأمر المعروف والجهاد. طب لم يأتي لا دعوة ولا أمر معروف لم يستجب ولا جهاد، يأتي الخير الثالث بقى، وهو ما يكرم الله به أولياءه من الفتح أن يفتح عليه البلاد أو الشهادة وغير ذلك كثير من الخير في كل ما قدره الله تعالى. خلاص كده؟ يبقى دي خيرات ترتبت على السيئة. يبقى هل يأتي الخير من وراء المكروه؟ نعم. ذكر لنا الشيخ كم خير؟ ثلاثة أنواع من الخير. هينتقل مسألة ثانية ويقول فيه: ولكل ذلك لا ينسب الشر إلى الله تعالى، وما كان من شر فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لا لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. يبقى فعل العبد نفسه شر، إنما قدر الله نفسه خير. يعني الكفر اللي موجود في الكون، الكفر إن في ناس كفار في الكون، هذا خير في قدر الله، هذا خير في قدر الله. ليه خير؟ لأنه يترتب من وراء مصالح، إما الإسلام والتوبة، إما الدعوة والأمر المعروف والجهاد، وإما الفتح والشهادة، ده خير ترتب على الكفر. انما الكفر ده شر بالنسبه للعبد، ايوه شر بالنسبه للعبد، انما في قدر الله خير. قال لأنها معصية المذموم مكروه من الرب غير محبوبة، ونسبة الخير لله وعدم نسبة الشر إليه معروف في كثير من الآيات والأحاديث. إن إحنا ننسب الخير لله دائما ولا ننسب الشر إليه، زي هيقول على كثير من القرآن. من ذلك على سبيل المثال ما ذكره الله عز وجل من قول الجن، خدوا بالكم من كلام الجن، وأنا لا ندري، خدوا بالكم من كلام أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلاحظوا الكلام، قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فلم ينسبوا الشر لله مع أن الله قدر الشر. فما قالوش إيه؟ وأنا لا ندري أشر أراده الله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوش أراده الله. فيقول الشيخ فذكروا الرب عند الرشاد والخير، فقالوا إيه؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. أما حينما ذكروا الشر فقالوا أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أشر أراد الله بمن في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه في افتتاح صلاة الليل: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. إيه معنى الشر ليس إليك؟ بعد الشر قدره الله، أي لا يضطره سبحانه بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه. إلى من خالق الشر؟ الله. من قدر الشر؟ الله. بل هل ينسب الشر إلى الله؟ لا. ومن ليه فيه شر؟ الشر بالنسبة للعبد، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته للعبد. نقرأ كده كلام الحاشية بيقول إيه؟ بيقول كما في قوله عز وجل: قل كل من عند الله. إيه اللي كله من عند الله؟ إنه ربنا خلق كل خير وشر، كله من عند الله. أي أنه عز وجل هو الخالق للحسنة والسيئة ومقدر وجودهما. أما من ناحية نسبة كل منهما إلى من أرشد إليها ودل عليها فالأمر يختلف. فإن الله عز وجل قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن الله، لا فمن نفسك. أي أن الله عز وجل هو الذي هداك وأرشدك ووفقك للحسنة تقبلا منه ومنه، أما السيئة فإن نفسك هي التي ساقتك إليها وهواك هو الذي دفعك إليها. ومن الأمثلة الكثيرة من الآيات التي تبين نسبة الخير إلى الله دون الشر، بالإضافة إلى ما ذكر نختارها من الآيات. يبقى في أمثلة عن نسبة الخير إلى الله وعدم نسبة الشر. يبقى نكمل السؤال عشان ما نتوهش، نكتب سؤال كده نقول كده: اذكر أمثلة من القرآن، اذكر أمثلة من القرآن في نسبة الخير إلى الله وعدم نسبة الشر إليه. اذكر أمثلة من القرآن في نسبة الخير إلى الله وعدم نسبة الشر إليه. أمثلة المثال الأول فوق قول الجن، المثال الثاني قال قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى نسب الإنعام إلى الله في كتاب مخاطب، أنعمت يعني أنعمت أنت، غير من غضبت عليهم، لا مش غير من غضبت عليهم، ما نسبش الغضب إلى الله، لا غير المغضوب عليهم، مع أن الله هو الذي غضب عليهم. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. زين للناس فلم ينسبها إلى الله. طب في المدح قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولا وزين في قلوبكم الإيمان، لا وزينه، فنسب تزيين الإيمان إلى الله. قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قوله تعالى: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن عند الخضر أن أعيدها، فأردت أن أعيدها. وبالمناسبة الخضر نبي وليس ولي، هتفرق تفرق كتير. هذا يرد على الصوفية لما قالوا في عندنا علم اسمه علم لدني وآتيناه من لدنا علما، فيقولوا في علم لدني. إيه العلم لدني دي يا جماعة؟ بيقولوا بينزل على الأولياء، يعرفوا الأولياء، مش محتاجين كتب ولا محتاجين دراسة، يهموا الله في قلوب الأولياء، أولياء الله الصالحين. هتقولهم إيه الدليل؟ يقولوا أهو الخضر، وآتيناه من لدنا علما فكان الخضر، هم يقولوا إيه؟ فكان الخضر ولي، ومع ذلك ربنا أتاه علم اسمه علم لدني. نقول لهم: لا، الصحيح أن الخضر نبي وليس ولي. ايه دليل ان الخضر نبي وليس ولي؟ النبي لابد للوحي، الولي لا ينزل عليه الوحي. صحيح. ايه دليل من الايه؟ قال: وما فعلته عن امري. معناه انه بالوحي، الافعال اللي فعلها الخضر مع موسى هذا بالوحي، فده دليل انه نبي. والخضر مات وليس حيا، لان برضه الصوفيه يستدلون ويقولوا الخضر حي، فيكونوا قاعدين كده في حضره فيقولوا الخضر مر عليه، هذا غير صحيح وكلام باطل. طيب قال فأردت أن أعيدها فنسب الخضر العيب إلى نفسه. فانبسط اللي بعدها وأما قولك مع قوله تعالى وأما الجدار فكان للغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربهم. فنسب الخير إلى الله ونسب الشر إلى نفسه. أيضا بقول إبراهيم عليه السلام هنا مش موجود في الكتاب بس ممكن نضيفها لا هي موجودة في الحاشية اللي بعدها قوله تعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. واضح نسب المرض الى نفسه. اذا مرضت انا مع ان الذي يمرض هو الله طب الخلق نسبه الى الله فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا امرضني فهو يشفيني لا واذا مرضت. رقم 6 قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب. خد بالكم اورثنا فنسب الفعل الى نفسه الذين اصطفينا من عباده. طب الايه الثانيه وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مريب. يبقى الشر نسب الايراد ليس الى نفسه مع ان هو اللي برضه اورثه. وقوله فخلق من بعدهم خلق ورثوا الكتاب هم اللي ورثوا ياخذون عرض هذا الادب. المثال السابع قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فنسب الشر للمخلوق ولم يقل من الشر الذي خلق. فنسب الشر للمخلوق ولم يقل من الشر الذي خلق. اظن واضح كده السبع ايات دي عشان ننتهي من ذلك الى نسبه الخير كله الى الله. اما نسبه الشر فلا ينسب الشر ابدا الى الله سبحانه وتعالى وذكر امثله على ذلك سبع ايات ذكر على ذلك. طيب نبتدي بهذا القدر ونجيب على الاسئله. اذا مات شخص اجنبي ولم يصله شيء من الاسلام ولم يعلم عنه شيء فكيف يكون مسلما؟ مساله اذا لم يصله شيء من الاسلام قد تستبعد في زمننا هذا. مساله اذا لم يصله شيء من الاسلام قد تستبعد في هذا الزمن. عندنا النت وعندنا الدعوه عن طريق النت منتشره وموجوده. اما ان هو لم يصل شيء في الاسلام فهذا لتقصيره ومطالب بان يقف على الاسلام. قد يكون السؤال مقصود اذا مات شخص موجود في الغال في الالبان داخل الصحراء والغابات ولا يعلم شيئا عن الاسلام بل لا يعلم شيئا عن الحضاره الحديثه. لا يرى حاجه اسمها سيارات ولا طائرات ولا الكلام ده كله. فهذا حكم اهل الفتره. حكم اهل الفتره كما قبل كده في الكتاب ده عنه. اهل الفتره انهم يمتحنون يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يدع لهم النار فيقال لهم ادخل النار. فاذا دخلها هي مش نار. فإذا دخلها كانت عليه بردا وسلاما فيعلم الله أو يعلم العبد هو ربنا يعلم. هو ربنا يعلم هل لو كان وصل إلى شيء من الإسلام هل كان سيجيب أم لم يجيب؟ إنما هو حتى يعلم العبد علم واقع يعلم على نفسه لو دخل النار يعلم أنه لو ظهر له الإسلام أو جاء الإسلام كان سيجيب. طب إذا لم يدخل ليعلم العبد على نفسه أنه لو كان له الإسلام لو جاء له الإسلام وصل الإسلام كانت لن يجيب. فإذا مات شخص أجنبي ولم يصله شيء من الإسلام قلنا على حسب اختلاف الأماكن وليس في كل مكان. طيب ما صحة القول بأنه لا دليل على مس الحائط المصحف بحائط؟ مستدلين بتفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. طيب ما هو السؤال فيه الإجابة؟ السؤال فيه الإجابة. مستدلين بتفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون اي لوح المحفوظ يبقى مش احنا المخاطبين به. الايه اختلفوا فيها هي صحه المساله بدايه المساله اصلا ما حكم مس المصحف للمحدث سواء محدث حدث اصغر او محدث حدث اكبر ما علينا بقى من حائط او غيره. مساله محدث حدث اصغر ومحدث حدث اكبر اول دليل ليها قوله تعالى لا يمس الا المطهرون. اختلف العلماء ما المقصود بهذه الايه؟ لا يمس الا المطهرون المقصود بها المؤمن الإنسان يعني البشر ولا المقصود بهم الملائكة؟ فمنهم من قال لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمسه الناس إلا إذا كانوا طاهرين لا يمسه البشر إلا إذا كانوا طاهرين. منهم من قال كده خلاص كده. القول الثاني قالوا لا يمسه إلا المطهرون المقصود بها من الملائكة. لا يمسه يعني لا يتمس الملائكة اللوح المحفوظ أو القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسوا الا المطهرون والملائكه يقال عنهم مطهر اما البشر يقال عنهم متطهرون. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيقال البشر متطهر ولا يقال مطهر. ده دليل قول الايه. يبقى الايه واحده ولا مش واحده؟ ايه الايه واحده؟ ده بس تنازع فيها الفريقان. الفريق يقول الايه دي حجريه انه لا يمسه الانسان الا بالمحدث، والثاني يقول لا ده الايه حج عليكم، الايه ليست في القران، الايه في اللوح المحفوظ والمقصود به الملائكه. وكده فالمساله فيها اخذ ورد، فيها اخذ ورد وفيها راجح ومرجوح، فيها راجح ومرجوح. انما المراه الحائض ان لم تمسه بحائل تلبسك التليفون جائز، فخرجت من المساله خالص، يبقى لا تمس المصحف. تمام؟ ان ارادت مس المصحف بحائل فجائز، لان ليس لا يمس لا يسمى مسا. لو خدنا ان الحق لا تمس القران لا يسمى مسا. في ادله اخرى، في ادله اخرى للمساله دي. طيب هل تخرج من مسائل القران او الرقيه الشرعيه او مما تحفظ؟ النفساء حكمها حكم الحائض تماما. تقرا الرقيه الشرعيه او تقرا القران، اذا قلنا يجوز لها قراءه القران مراجعه او تحفظ فهو جائز. جائز عند الامام مالك ان تقرا القران خشيه النسيان، جائز. او تقرا الرقيه الشرعيه جائز، او مما تحفظ جائز خشيه النسيان. طب اذا كانت خايفه ليست حافظه، هي مش خايفه عن النسيان ولا خايفه ولا هي محفظه، فهل تقرا؟ هل تقرا الاولى ان لا تقرا؟ ممكن تسمع، تسمع الأول أن لا تقرأ حتى لا تخرج رسالة الله. طيب سؤال آخر. طيب طالبة في الجامعة سبقت بزوجين سعودية وعندها امتحانات نصف العام، فتريد أن تؤدي الامتحان إلى آخر العام، فطلب منها كشف طبي وهي مريضة، وتفعل ذلك ستبدأ مبلغ من المال مع العلم أنها لن تستطيع الحضور لأنها مقبلة على ولادها، فأن تدفع المال لتأخذ شهادة طبية لتأجيل الامتحان، وعلى ما هي إثم في ذلك إن فعلت. والله المسألة هي الظاهر، الظاهر أنه كذب، ما طلع على الشهادة الطبية وأنا غير مريض فهو كذب، إنما مسألة أنها مقبل على ولادة هذا مرض، مسألة الإقبال على ولادة هذا يعد مرض، فإذا كانت مقبلة على ولادة فهذا يعد مرض فيجوز أن تستخدم بها الشهادة الطبية، أما إن غير مريضة لا يجوز لأنها كذب. سؤال توالي البنوك تعقد وقيل معلم جائز. فوز البنوك تعطي للفقير المعلن جائز. هل المنتحر يصلي عليه؟ يغسل ويصلي عليه؟ مسألة المنتحر لا نحكم عليه بأنه انتحر فيكون كافرا. لا نحكم عليه بأن المنتحر كافر، لأنه قد يكون انتحر قدر نفسه بأي وسيلة من وسائل لخلل في عقله. حد مثلا إنسان أوقع نفسه تحت السيارة، شنق نفسه، خان نفسه، قد يكون حدث شيء في عقله قبل الموت. فلا نحكم عليه بأنه كافر. فهل يغسل ويصلي عليه؟ نعم، حكمه في الظاهر حكم المسلم. حسابه على الله عز وجل، الله يدري اذا كان لما انتحر اعتراضا على سخط الله عز وجل وكان عقله معه ولا عقله ذهب قبل الانتحار، الله يعلم. انما نحن مطالبون بالصلاه عليه. امراه تشاجر مع زوجها فنام وقام ليلا فراها وفتن الجوار فراى صورتها في المراه على شكل كان جذبها هذا الوضع. طيب هنجيب عليك الورق. طيب هذا صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.